Book 2 43 43 43 في حديقة الحيوان لومايس لومايس هل هي حديقة الحيوان؟ سيال اون لومايت سيال اون لومايت هنالك الزرافات سيال اون كايلكيريكوت سيال اون كايلكيريكوت أين الدبب؟ كوس اون كاروت كوس اون كاروت أين الفيلة؟ كوس اون إليفانديت كوس اون إليفانديت أين الحيات؟ كوس اون ماوت كوس اون ماوت أين الأسود؟ كوس اون لويت كوس اون لويت معي كاميرا صور مول اون فوتو أبارات مول اون فوتو أبارات معي كاميرا فيديو Mul on ka videokaamera. Mul on ka videokaamera. Aina tujad batariya? Kus on patareid? Kus on patareid? Aina tujur al-batriq? Kus on pingviinid? Kus on pingviinid? Aina al-kangar? Kus on kängurud? Kus on kängurud? Aina wahid al-qarn? Kus on ninasarvikud? Kus on ninasarvikud? Aina tujad dawrat al-miyah? Kus asub tualett? Kus asub tualett? Hunaka maqha. Seal on kohvik. Seal on kohvik. هناك مطعم. سيال اون ريستوران. سيال اون ريستوران. أين الجمال؟ كوس اون كامليت. كوس اون كامليت. أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ كوس اون غوريلات يا سيبرات. كوس اون غوريلات يا سيبرات. أين النمور والتماسيح؟ كوس اون تيغريت يا كروكوديليت. كوس اون تيغريت يا كروكوديليت.